بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الكاتب والمصنف والجامع رحمهم الله تعالى إثبات صفة الوجه لله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل متصف بالصفات العظيمة، ومن أعظم صفاته سبحانه صفة الوجه. ووجهه سبحانه جميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل. لذلك أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمعتقد أهل السنة والجماعة إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. والمصنف هنا رحمه الله يسوق الآية، ساق آيتين في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني أولها: كل من عليها فان، كل من على هذه الدنيا يموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، ففي إثبات صفة الوجه لله سبحانه، وهو من صفاته سبحانه الذاتية التي لا تنفك عنه، بخلاف الرضا والسخط والكره، هذه من صفات الفعلية. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، فإذا قيل: كيف وجه الله؟ نقول: الله أعلم. لكن أتى في الحديث: إن الله جميل. وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه، يعني بهاء ونور وضياء وجهه، ما انتهى إليه بصره. نعم. ونوره سبحانه في الكون جميع، يصل للكون جميعا. وجميع ما في الكون من نور فهو من نور الله. قال سبحانه: الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض بنوره سبحانه. فإذا قيل: لماذا الناس لا يرون الله في الدنيا؟ يقول: ما يستطيعون، لوجه حجابها النور، فلو رأوا لأحرق النور الرأي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. نعم. وفيها وصف وجه الباري بالجلال والإكرام. نعم، الجلال يعني الجلال المكانة، الإكرام يعني هو مكرم ومكرم. الله مكرم بالطاعة، ومكرم غيره بالفضل والإحسان وغير ذلك. نعم. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، كل من في الكون يهلك يموت. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. نعم. فيه إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وكبريائه. نعم. وعظمته وتقدسه، وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الصفة مما ادعت فيه الجهمية المجاز، يعني يقولون: ليس لله وجه، تعالى الله عن ذلك. واختلفوا في جهة مجازه وهو باطل. نعم. نعم. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، الآن انتهى من إثبات صفة الوجه لله سبحانه. بعد ذلك يسوق المصنف إثبات صفة اليدين لله سبحانه. واليدان له سبحانه ورد بصيغة الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وورد بالتثنى: لما خلقت بيدي. وورد بالإفراد: وقالت اليهود: يد الله مغلولة. والجمع بينها، بين هذه الآيات الثلاث، بالنسبة لإضافة يد الله، نقول إضافة تفيد الجمع، مثل تقول استفدت من علم زيد، والمقصود من علومه متشتتة في الفقه والعقيدة والحديث وهكذا. وأقل الجمع اثنان، لذلك مما خلقت أيدينا، فالمراد يدان اثنتان، ولما خلقت بيدي المثنى واضح. فأقل الجمع اثنان، والمفرد إذا أضيف فالمراد به الجمع، وهو أقل الجمع اثنان. إذن لله سبحانه يدان اثنتان تليق بجلاله وعظمته. وثبت أن الله عز وجل له أنامل وله أصابع سبحانه وتعالى، مما يدل على الله يدين في البخاري ومسلم. يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه والأرض، ويطوي الأرض بيده الأخرى، فله يدان سبحانه كما تليق بجلاله وعظمته. وورد عن ابن عمر أن الله خلق جنات عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. نعم. هذا قوله لإبليس. نعم. تبكيتا له. نعم. والمؤول يؤولون اليد بالنعمة، وهذا خطأ. ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. أخلقت بيدي، هذه مثنى، فله سبحانه يدان اثنتان. نعم. وفيه إبطال قول من قال إن اليد النعمة. نعم. لما خلقت بيدين خلقت بنعمتي، لا، ما خلقت النعمة، يديه سبحانه. نعم. فإن الله تعالى ذكر الخلق وذكر ما يخلق به. ذكر الخلق، خلقت بيدي الخلق، يعني ما خلقه، وذكر، يعني خلق الخلق وذكر ما يخلق به. ذكر الخلق وهو آدم، وما يخلق به باليدين، فليس المراد به النعمة، لأن ذكر الخلق، خلقت الخلق، خلقت آدم بيدي، فكيف يقول خلقت آدم بنعمتي؟ ما تجي. نعم. نعم. وأيضا القدرة ما جاءت قدرتين أو نعمتين وقرن بالفعل. ما جاءت. وأيضا القدرة ما جاءت قدرتين أو نعمتين وقرن بالفعل. إيه نعم. يعني ما نقول إلا قدرتين، ولا نقول إن لله نعمتين. نعم الله كثيرة، وقدرته قوية سبحانه ومتعددة، فلماذا نحصر بقدرتين ونعمتين من أجل التأويل الذي يريدونه؟ لا، المراد باليد يد حقيقية لها أصابع ولها أنامل، كما في حديث مسلم لما نام قال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال في الدرجات والدركات. قال فوجدت برد أنامله بين كتفي. ففي إثبات الأنامل لله. نعم. فتعين أن تكون اليدين وأنها على الحقيقة. يعني يدان حقيقة لها أصابع، ثبت لها أصابع. نعم. ثبت لها أنامل، وثبت أنه يحركها في المحشر، يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نعم سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال. نعم. ومثل خلق الله آدم بيده. ومثل خلق الله آدم بيده، المراد اليد التي بها الفعل. أيوة، اللي ورد في الحديث لكن موقوف على ابن عمر، خلق آدم بيده حقيقة. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. هنا الآية بالإفراد، لكن المفرد إذا أضيف يراد به الجمع، يعني تقول أخذت من مال زيد، المراد مو بمال ريال واحد، قد تكون 10 ريال 20. نعم. فيه إثبات صفة اليدين الأولى بالإفراد، والثانية بالتثنية حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. الأولى بالإفراد يد الله، الثانية بالتثنية بل يداه مثنى، دل على نثنى. نعم. وفيه إثبات هذا البسط، والبسط في كلام العرب هو السعة وكثرة العطاء كما في الآية الكريمة. وفيه إثبات هذا البسط، بسط بل يداه مبسوطتان، نعم حقيقة مبسوطتان. نعم. والبسط في كلام العرب هو السعة وكثرة العطاء، يعني يده سبحانه مثل ما قال الشيخ نفسه مسلم، يده سبحانه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يعني ينفق في الليل والنهار ولا ينقص ذلك الانفاق شيء. نعم. كما في الآية الكريمة من صفات الله أنه كريم، إن ربي غني كريم. نعم. كما في الآية الكريمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني أنت يا ابن آدم لا تجعلك مغلولة بالبخل ولا تبسطها بالتبذير. نعم. وفيه بيان لكمال جوده سبحانه، كمال جوده سبحانه يده مبسوطة ما هي مغلولة، تعالى الله زي ما قال اليهود لا، وهذا يدل على حب اليهود للمال. لذلك لما لم يأخذوا مالا كثيرا قال يد الله مغلولة، يعني ما يعطينا. وأيضا قال عنهم سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، وقالت اليهود يد الله، نعم قد نعم، إن الله قد إن الله فقير ونحن أغنياء، لأن ما يعطينا، هذا من كلام اليهود، فيدل على أن اليهود يحبون المال من قديم، وفيهم البخل والشح، وفيهم البهتان، وفيهم عدم الرضا بالعطاء وجحود ما أعطوه. نعم. كما أتى في قصة الخضر وموسى، الخضر كما أتى في قصة الخضر وموسى. إيه نعم، يعني من سعة عطاء الله. نعم. حين أتى عصفور فأخذ بمنقاره من البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام، نعم هذه قال الخضر، نعم، ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. نعم، يعني لو أتى عصفور وأخذ منقار من البحر، هل البحر نقص شيء؟ ما نقص. إذن عطاء الله سبحانه منذ خلق السماوات والأرض ما نقص منه شيء لكثرته. فينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الله، لذلك قال سبحانه واسأل الله من فضله. نعم. وقال من يسألني فأعطيه، اسألوا أنا أعطيكم سبحانه. نعم. وكما في الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لكثرة عطائه. لو كان البحر هو مداد الكلمات الله انتهى، لكثرة ما يعطي الله سبحانه لخلقه. نعم. وجاء في الحديث إحداهما يمين والأخرى شمال وكلتا يدي ربي يمين. نعم. الأولى يمين والثانية ورد أنها شمال، لكن عند العرب الشمال من الشؤم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يعني ملآن باليمن والبركة. نعم. وليس المراد يمين يمين، لا يمين وشمال، لكن الشمال كلمة الشمال يتشائم بها، الشمال شؤم، لكن قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يعني عطاء وسخاء. نعم. نعم. الآن انتهى المصنف من ذكر إثبات اليدين لله سبحانه. نعم. فباتفاق أهل السنة والجماعة أن لله يدين كما يليق بجلاله سبحانه وعظمته. نعم. وكما سبق لكم من قبل الصفة لا يؤخذ منها اسم، فليقال مثلا يا وجه أعطني، يا يدين أعطيني، لا، أنه قال يا الله بأسماء، يدعى بأسماء ولا يدعى بصفاته، وإنما يتوسل بصفاته. استغفر الله. نعم. إثبات صفة العينين لله. إثبات صفة العينين لله. ورد كذلك تثنية وجمع وإفراد. الله عز وجل له عينان اثنتان كما تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. كيف العينان؟ الله أعلم. فورد في الجمع فإنك بأعيننا، هذه جمع. ورد بالإفراد ولتصنع على عيني. وفي التثنية قول المسلم إن ربكم ليس بأعور، والعور لا يكون إلا لمن به عينان. والجمع بينهما، والجمع بين تلك النصوص الثلاثة مثل ما سبق في اليدين، ولتصنع على عيني مفردة لكن أضيفت، والمفرد إذا أضيف يرد به الجمع، وأقل الجمع اثنان كما قال ابن عباس. وقول فإنك بأعيننا يعني بعيني، فيكون له سبحانه وتعالى عينان كما تليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم. هنا جمع بأعيننا يعني بمرأة ومسمع من عيني، يعني بمرأة من عيني، يعني يا محمد اصبر فإني أراك بعيني. نعم. هذه الآية فيها إثبات لصفة العينين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. فورد إثبات العينين لله، تمام، وورد أن الله يبصر، قال سبحانه إن الله سميع بصير، وقال والله بصير بما تعملون، قال إن الله بصير بما تعملون. السمع ورد أنه يسمع ولم يخبرنا بما يسمع، تمام. هنا أتى أن الله يرى بعينيه، وجاء أن الله عز وجل يسمع، لكن بما يسمع نقول الله أعلم، الله لم يخبرنا بذلك، واضح؟ فلا يجوز أن يقال الله يسمع، يسمعنا بأذنه، لا، ما نقول هالكلام. لماذا؟ أنه ما ورد. وكذا لا يجوز أن نقول الله تكلم بلسانه، لا، ما يجوز، إثبات اللسان لم يرد. لذلك تجد في بعض الكتب التفسير والله يتكلم بلسانه، يقول لا، ما يجوز، إثبات صفة ليست، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كفر هنا الجمع، تجري بأعيننا يعني تجري تحت نظرنا بعيني، تجري تحت نظري بعيني، يعني نوح سفينته. نعم. فيه إثبات العينين وأتت بصيغة الجمع لتناسب ضمير العظمة والمراد به المثنى. تجري بأعيننا، لأن هنا الموقف موقف إثبات قوة وعظمة، الكون مليان بالماء وسفينة نوح تجري بعيني الله سبحانه، تجري تحت بصر الله سبحانه، هو الذي ينجى ومن معه وغيره يهلك. لذلك قال تجري بأعيننا، مكان العظمة، مثل إن كل شيء، مثل نحن خلق، نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن مسؤول، نحن والمراد واحد وهو الله سبحانه، نحن والمراد العظمة. وقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر والمراد وهو واحد سبحانه، والمراد بالجمع هنا جمع العظمة. نعم. وهذا الجمع في قوله بأعيننا إنما هو للتعظيم. نعم، للموقف، موقف قوة وعظمة وفيه إهلاك وفيه إنجاء. نعم. إذا صارنا للتعظيم فما قبله يجري مجراه. نعم، إذا كان نا للتعظيم فما قبله في القصة للتعظيم. نعم. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه على عينيه كما تقدم، لأن الجمع وحملناه هنا جمع، بأعيننا جمع، والأصل وحملته، ويجري تحت نظري عيني، لكن لما كان تعظيم جعل كذلك العينين الجمع باب التعظيم، والمراد بها التثنية. نعم. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه على عينيه كما تقدم، على عينيه، لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنيه والسبابة على عينيه، قال سميعا بصيرا لتحقيق الصفة وليس التشبيه. نعم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هنا إفراد لكن أضيف المراد الجمع. عيني مفرد، مفرد على عيني مفرد. نعم، مفرد مضاف جار، جار على ما تقول العرب في كلامهم، جار على ما تقول العرب في كلامهم. رأيتك بعيني، رأيتك بعيني، وأغدقت عليك من مالي، وأعطيتك من حناني. نعم، وهكذا ونحو ذلك. والمراد المثنى، المثنى مثل ما سبق لكم. نعم. أيوه. نعم. وكذلك الثلاث فيها تشوه، يعني لو كان تعالى الله عن ذلك قلنا أنها جمع الأعين، وفوجود ثلاث أعين تشوه ليس جمال، الجمال في العينين الاثنتين، وهذا دليل عقلي. نعم. وكذلك الواحدة، الواحدة كذلك تشوه، فلو رأيت مثلا شاة عين واحدة فيها قبح، لو رأيت إنسان مال العين واحدة كذلك قبح. نعم، وهذا كذلك دليل عقلي إضافة إلى الأدلة الثابتة النقلية السابقة. نعم. فإن في الحديث إن ربكم ليس بأعور، ومثل ما أخبرناكم العور لا يكون إلا من بها عينين حتى يتبين، عين هنا وعين هنا، يعني عين تذهب يمين مثلا وعين شمال، لكن لو كانت عين واحدة ما يمكن في عور تذهب واحدة ويسار ما في إشكال، لكن لما كانت إذا كانت اثنتان يكون العور في الثنتين ولا يكون في ثلاث، لو كان ثلاث ما يكون عور، العور في الثنتين، واحدة يمين واحدة يسار، أو واحدة تذهب فوق وثانية تنزل. نعم. فاتفق أهل السنة والجماعة على أن لله عينين كما تليق بعظمته سبحانه. نعم. نؤمن به ونكل كيفيته، نؤمن به ونكل كيفيته، نؤمن بأن الله عينين ونكل الكيفية، كيف العينان؟ العينان نقول الله أعلم. نعم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه محمد. غدا ما في درس، وخميس وجمع ما في درس، السبت إن شاء الله يكون البلوغ والزاد والوسطية إن شاء الله. يقول حديث وضع إبهامه والسبابة على أذن عينه، هل يدل على أن الله يسمع بأذنين؟ لا، مثل ما خبرنا لكم تحقيق السمع، ولم نقول تحقيق الأذنين. يقول إني أراكم من وراء ظهري، هل الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل بعد الانتهاء من الصلاة هل الأفضل نسبح باليد اليمنى أو اليسرى أو كلاهما؟ الأفضل التسبيح باليمين. يقول نحن ننكر المؤولة تأويلهم